يقول هل يصح الوضوء بعد الاستجمار من التغوط مع أنه يبقى أثر الغائط؟ إذا تغوط ثم غسل المكان حتى لو بقي شيء من أثره من اللون مثل الصفرة أو غيرها ما يضر، لأن الحجارة لأنه لا يزيل في الغالب جميع أثر النجاسة من الغائط إلى الماء. أقول هل تشركون في شرح متون أخرى؟ إن شاء الله بعد الإجازة نأخذ يومين للتوحيد ويومين للورقات في أصول الفقه، يصير التوحيد يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الورقات إن شاء الله، وبعدها نأخذ وإذا بقي وقت مثلا خميس أو سبت نأخذ فرائض إن شاء الله. يقول لماذا قلنا أن الملح سواء كان مائيا أو معدنيا لا يؤثر في طهورية الماء مع أنه يغير طعمه؟ لأن مسلم وصف البحر قال هو الطهور معه وهو مالح، لذلك حتى لو تغير بالملح ما يضر، حتى لو بالسكر ما يضر. يقول وزلنا النجاسة عن الأرض أو الثوب بغير الماء فهل هذا مجزئ على الراجح؟ نعم الراجح أنه يجزئ، مثل لو وقع على نجاسة على سجاد ثم غسل بالبخار يطهر، ما دام عين النجاسة وأوصافها زالت يكفي. الدليل حديث أبو هريرة صحيح البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر، وفي بعض روايات البخاري وتبول في المسجد، فكان الناس يصلون فيه، فبالريح والشمس طهرت. فالقول الصحيح أن لا يشترط فقط الماء، مثل الكلور الآن لو وضع في ماء وتغير أوصافه يكفي، مثل الماء أيضا الصرف الصحي تكراره يوضع في مصافي ويطهر كذلك وهكذا. يقول لو خرج من دبره شيء طاهر جاف كالحجر فيلزم الاستجمار؟ شوف كل ما خرج من سبيل يجب فيه الغسل، يا مثلا حتى نص العلماء على لو خرج من فرج المرأة شيء من الحجارة تغسل ذلك المكان وهكذا. يقول القول المصنف إلا أن يعدو الخارج موضع العادة. يقول فما معناه؟ يعني يكفي الاستجمار إلا إذا كان شخص مثلا تعدى الغائط أو البول مكان كثير الموضع فيجب فيه الماء. يقول الذي يحتجم هل يلزم أن يغتسل قبل الصلاة؟ لا ما يلزم غسل، لكن سيأتي إن شاء الله في باب نواقض الوضوء ينقض مخارج من سبيله وكثير فاحش غيرهما، يعني الدم إذا كان كثير ينقض الوضوء. مو بأرجع أورا. تقول هل يجوز التضحية عن الميت القريب قصد الثواب؟ ما هي بس مثل ما أخبرناكم، لو شخص اشترى لو شاة واحدة وقال هذه الشاة عن جميع أهل المدينة ولا عن جميع من مات من المسلمين هذا العام يصح، فضل الله واسع. يقول هل هناك فرق بين أحكام الهدي والأضحية؟ الفرق الذي بينهما في الزمن، الهدي في كل وقت والأضحية في وقت محدود. الأضحية الناس يعرفونها وأحكامها في الغالب، أما الهدي مثل ما قال النووي رحمه الله وهو سنة مندثرة عند بعض الناس، قال أو عند جميع الناس في زماننا. إذا قل أن تسمع شخص يشتري شاة ويبعثها لمكة توزع على فقراء الحرم، وهذا الفعل يدل على أن المسلم يعظم ما عظمه الله، وأعظم ما في الأرض هو الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. طيب يا مصعب لو شخص لو مثلا أبوك أراد أن يضحي تمام المسلم قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء فلا يأخذ من شعره ولا من جلده شيء، صح؟ حديث مسلم في مسلم. أنت يصلح تحلق شعرك؟ يصلح؟ ها؟ أبوك لا. طيب وش الضابط اللي يبغى يضحي اللي ويش؟ أعطني عبارة أسهل. المضحي نفسه، لكن أعطني عبارة أسهل. اللي بيدفع الفلوس، اللي بيدفع الفلوس قل ما يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده. اللي مو بدافع فلوسه بكيفه، يعني لو واحد جانا حين وجاء عند الحلقة قال ترى العيد الجاي ترى بضحي عنكم كلكم، قل جزاك الله خير، لكن كلنا يجوز نحلق شعورنا، هو اللي ما يحلق. يقول ذكر في الزاد أو يتصدق ثلاثا، كيف ذلك؟ ليس في حديث ونقول ثلاثا يهدي هدية مثل لأخيه أو زميل من اللحم ويأخذ لنفسه وللفقراء لنفسه، تمام؟ مقصود الأضحية إنهار الدم، فلو ذبح أضحية وأكلها لنفسه يقول ما في بأس، ذبح أضحية وأعطاها شخص عند زواج ما في بأس. أيوه. ما الذي يحرم حل الاستنجاء؟ ها، استقبال القبلة واستدبارها. طيب فصل لي في الاستقبال القبلة واستدبارها وش حكمه؟ ها، في غير بنيان. أيوه أيوه يحرم بالإجماع. تمام، كمل. ايوه الحين قال لنا اللي في الفضاء في غير بنيان. طيب في البنيان ايوه اختلف علم. ايوه وقال يجوز الاستدبار. نعم. طيب شيء ثاني، ايش معنى الاستدبار؟ اي اذا قضى حاجته ما يجلس اكثر. ها طيب اسبلي شوي، اسبلي. طيب شوي بسألك، بوله في طريق، لو شخص بال في طريق ممر السيارات إيه يكره المستقذر، لكن ما يحرم لأنه ما يضر. إيه لأنه ما يضر الله. طيب وش الدليل يا شيخ؟ ها الدليل عنه لا يجوز تبول في الطريق. ها ايه الدليل؟ انت جيد يا محمد، بس اشوفك كل كم يوم ماشي. ها غايب الدرس؟ لا حاضر. ها اللي ما نسأل ادري انه غايب، نسكت نطمره. ها تقوف اللاعنين او اللعانين. ها صحيح، وش هو؟ كمل. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال ها كمل حديث، تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا نعم. طيب المؤلف قال البول بس، طيب غير البول يجوز؟ إيه باب أولى ما يجوز. نعم أعطنا البلوغ. نعم يا أبا سليمة ربيعان، البلوغ مراجعة. ابن القيم يقول للنفس إقبال وإدبار، قال فإذا أقبلت فاغتنمها، يعني مر أحيانا يوم يومين ثلاثة بالشخص شوي فتور ينشغل أو مريض أو تعبان أو شيء، فهذا لا يجعل عون للشيطان على مثلا عدم الحفظ أو المراجعة أو شيء، لا يجاهد حتى يستمر. طيب يا محمد ما معنى لا نفل إلا بعد الخمس؟ إيش معنى الكلام؟ يعطني إيش معناها لا نفل إلا بعد الخمس؟ لو شخص جاب لك حديث وقال إيش معنى هذا؟ ها؟ ايوه يعني لا يبدا في النفل الا بعد ما طلع الخمس. خمس ايش؟ خمس خمس الله ورسوله نعزله. وكم يصير يبقى؟ اربع خمس. من الاربع الخمس هذا ناخذ النفل. تمام. طيب كم مقدر النفل يا شيخ سليمان؟ ها اي كم النفل؟ لا النفل يعني ايش معناه؟ يعني بعبارة عادية التشجيع، كيف أشجع؟ كم المقدار اللي يشجع فيه العاملين؟ أعطيهم نص الغنيمة ولا ثلاثة أرباعها ولا كم؟ أو الثلث أو فصل لي شلون؟ شلون بعد ما رجعوا؟ ها؟ لا أبغى قبل غزوة كم؟ الربع في البداية شلون؟ علم يعني بسطها لنا كيف؟ أيوة مثلا رايحين المكان مثلا الجيش عددهم 500 أيوة بعدين القائد وش يقول؟ يقول 50 واحد يروح يسبقنا عشان يروح إيش يناوش العدو مثلا، هذا اللي كم لهم؟ ربع إيش؟ ها؟ لا ربع الغنيمة أي شيء كثير، بس بعد ما طلع الخمس. يعني لو شلون مع الخمس؟ لو عندنا لو غنموا 5000 ريال تمام، 1000 نطلعه لله والرسول، ربع 4000 ناخذ منها 1000 نوزع نعطيها هؤلاء السرية اللي خرجت قبل. يعني شيء كثير لأن عملوا شيء خطير. طيب محمد والشيء الثاني كم؟ وش معنى الثلث في الرجعة؟ وشلون يعني بعد الغزوة؟ أيوة وش يقول لهم؟ وش يقول لهم الإمام مثلا؟ الحين جيش اصبر لي، الحين جيش راح مثلا بلد 100 كيلو وغزوهم مثلا والمسلمون انهزموا وهم راجعين، ايوه كمل. لا عشان كذا انا سالتك انت بضرك ما حضرت. ها ايش معناها الثلث الرجع؟ ايش معناها؟ ها ارفع صوتك. ايش ايه؟ لا نعم عبد الله. لا نعم إبراهيم شلون؟ ها خلاص الجيش مثلا رجع باقي 50 كيلو وصل المدينة. ها ايه ايوه يقول رح رجعوا مرة ثانية، يعني مثلا الحرب على بعد 200 كيلو تمام، تحارب المسلمون والكفار، فمثلا هزم او انتصر المسلمون سوا وهم راجعين باقي 20 كيلو وصلوا المدينة، فيجي القائد يقول يلا اللي يرجع الحين يرمي عليهم شيء أو يناوشهم نعطيه ثلث الغنيمة. ليش زاد الثلث الحين؟ ليش زدنا من ربع للثلث؟ أي ليش في البداية الربع وهنا الثلث؟ ليه؟ خلايا جهد خاص تعبانين وغيره. بس أخطر لأن بالحالة ما في حد يحميهم، لكن في المرة هم رايحين الجيش وراهم يحميهم. إيه الإسلام عظيم يعطيك الواحد حقه ما يظلم أحد. يقول يوجد كتاب خاص بالمذهب الحنبلي يرجع لي معرفة المعتمد في المذهب في كل مسألة للمراجعة والاطلاع فقط. في كتاب الإنصاف وفي كتاب المستوعب السمرقندي وفي كتاب الفروع، هذه الثلاثة في الغالب تكفي، ولو أراد الشخص الإنصاف أوضحها.